وهذه أولى الرسائل من المستمع طالع محمد من تهامس بلثمر، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: ما حكم سؤال الإنسان شخصا آخر بوجه الله، كأن يقول: وجه الله عليك أن تفعل كذا أو ألا تفعل كذا؟ فكثيرا ما يتعاطى بعض الناس عندنا مثل هذا، وخصوصا في طلب قبول الضيافة، وهل يقع على من لم ينفذ ما طلب منه إثم أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. فقد ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سئل بالله أن يعطي، وجاء في حديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلا يجوز للسائل أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. وقد عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد بابا للمنع من السؤال بوجه الله غير الجنة، فقال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وذكر فيه حديث جابر. فلا يصح للإنسان أن يسأل بوجه الله، وإذا سأل بوجه الله غير الجنة فينبغي أن ينكر عليه ويبين له أن ذلك لا يصح، إلا أنه إذا تورط وسأل فأرى أن يستجاب له، وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول: بالنسبة لغسل الجنابة للمرأة، هل لابد أن تفك ظفائر شعرها إن كان مظفرا؟ وهل لو اغتسلت وهو على حالته السابقة هل يعتبر غسلها صحيحا أم لا؟ إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فإنه لا يلزمها نقض شعر رأسها، وإنما الذي يلزمها أن تبلغ الماء أصول الشعر، أن تصب الماء وتحرك شعرها حتى يبلغ جلدة الرأس. فإذا تأكدت من أن الماء بلغ جلدة الرأس وعمها وأكملت الاغتسال فقد تم غسلها ولا يشترط نقض الظفائر، والله توفيق. أحسن الله إليكم. هداني سؤالان من المستمع جمال محمد إسماعيل، مصري يعمل بالأردن. يقول في سؤاله الأول: قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة هود: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فما نوع الاستثناء هنا؟ وهل خلود أهل الجنة فيها مقيد بدوام السماوات والأرض، مع العلم أن الله تعالى يقول في موضع آخر في كتابه العزيز: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فما معنى هاتين الآيتين؟ المقصود في الآية دوام النعيم لأهل الجنة، ولما قال الله جل وعلا: إلا ما شاء ربك، عقبه بقوله: عطاء غير مجدود، فأكد الاستمرارية ونفى ما يتبادر إلى الذهن من الاستثناء، فدل على أن الاستثناء هذا غير مؤثر. وأما قول دوام السماوات والأرض، الله جل وعلا قال: تبدل السماوات والأرض، ودل من هذا على بقاء السماوات، والقصد أيضا إطالة المدة، وليس القصد ارتباط الجنة ببقاء الأرض قائمة، إنما أريد طول المدة وأنه لا نهاية لها ولا حد، بأنها ما دامت السماوات والأرض، وبالله التوفيق. هذان سؤالان من السائلة ميم حاء الجهني من المدينة المنورة. في سؤالها الأول: تشكو زوجها، تقول إنه منذ 10 سنوات وهو يعاملها معاملة غريبة، فلا يكلمها ولا يطلب منها فعل أي شيء، وقد ضاقت ذرعا بهذه الحال ونفذ صبرها على هذا الوضع، فهل فعله هذا جائز أم لا؟ الجواب: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، أي 3 أيام، والزوج مع زوجته لا يحل له أن يهجر زوجته إلا بالقدر الذي أشار الله إليه في كتابه الكريم، إذا أحس من زوجته نشوزا فيجوز له أن يهجرها في المضجع. أما هجرها بالصفة التي أشارت إليها المرأة إن كان ذلك حقا فهو إجراء وعمل محرم، ويجب عليه أن يفي. والعلماء ذكروا بأن الرجل إذا هجر زوجته إذا آلى من زوجته يعني حلف أن لا يجامعها يمهل كما ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم 14، فإن فاء أي رجع عن فعله وعاد للمعاشرة الزوجية بمستلزماتها، وإلا أي إن لم يفئ لم يرجع ألزم بالطلاق. فهذه المرأة إذا كان الأمر كما ذكرت ولم يرجع الزوج عن فعله لها أن ترجع إلى المحكمة تطلب من زوجها إما أن يعاملها معاملة الأزواج لزوجاتهم، وإذا لم يعاملها معاملة الأزواج لزوجاتهم تلزمه المحكمة بالفراق. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عوض إدريس من السودان مقيم بجدة بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: أنا أعمل بالمملكة، وقبل 3 سنوات حينما أردت الزواج من إحدى قريباتي كتبت خطابا لوالدي بالسودان وقلت له فيه أعقده لي على فلانة وأرسلوها إلي، وعلى حسب ما علمت بأنه وفي اليوم المحدد للعقد حصل مانع لوالدي من الحضور مبكرا فتأخر قليلا فاستعجل المأذون، ولما وصل الوالد وجد أن عمي قد قام بقبول العقد نيابة عني، فما حكم هذا الزواج علما بأني لم أوكل عمي هذا صراحة ولكني قلت في خطابي اعقدوا لي، وعمي هذا بمثابة أبي فقد كفلني طوال فترة الدراسة، فما الحكم في هذا الزواج فقد أنجبت زوجتي طفلا عمره الآن يقارب 2. الزواج صحيح إن شاء الله، وما دمت أنت طلبت الزواج من ابنة عمك فإن موافقته على ذلك تعتبر تزويجا، وما دام المأذون قد أجرى ما أجرى ودخلت فإن دخولك قبول للتزويج، فالأمر فيه سعة والزواج صحيح ولا حرج عليك إن شاء الله. يعني ليس من شروط العقد حضور الخاطب؟ لا يشترط، لأن التوكيل كافي. نعم. ولكن المشكلة على السائل هو أن الوكيل لم يحضر. نعم. ولكن طلبه العقد وموافقة عمه عليه هذا يغني حتى عن الوكيل. نعم. له سؤال آخر يقول: حضر شخص لصلاة الجماعة فوجدهم في التشهد الأخير، وبعد أن سلم الإمام قام ليأتي بما فاته، فأتى شخص آخر ووقف بجانبه وكبر للصلاة، وأتى ثالث وحثه على التقدم فتقدم المسبوق ليأم الجماعة الذين زاد عددهم عن 4، وقد حاولت أن أوضح لهم أن هذا الشخص مسبوق ولا تجوز الصلاة خلفه، فأخبرت أحدهم وقال لي: لا بل تجوز، فما رأيكم؟ وهل صحيح أنها تجوز الصلاة خلف المسبوق إذا وجد الإمام في التشهد الأخير، يعني فاتته كل الصلاة إلا التشهد الأخير؟ الصلاة صحيحة، والأولى في نظري ألا يفعل، لأنه يلزم من ذلك تسلسل الجماعة، يأتي مسبوق في الجماعة الثانية ثم يقوم ويقتدي به غيره وهكذا، فالأولى عدم تكرار ذلك. أما الصلاة والتي مرت فهي صحيحة إن شاء الله. هذا السائل عين ميم عين من سوريا بعث برسالة ضمنها 4 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: نسمع عن مذهب يسمى المذهب الجعفري، فما هي مبادئه وهل يجوز الالتزام به أم لا؟ المذهب الجعفري ومذهب الطائفة 12 كل من ينتسب إلى الجعفرية فهو 12، ومن مذهب هؤلاء سب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان. وتفاصيل المذهب والرجوع إلى دقائقه وما يقال عنه من تأييد واعتراض له الكتب التي تتحدث عن الفرق وعقائدها ككتاب الفرق بين الفرق والفصل في الملل والنحل، فرق بين الفرق للبغدادي والفصل لابن حزم والملل للشهرستاني وغيرها من الكتب. فارجع لها تجد فيها ما تريد، وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول: أراد أحد الشباب الزواج بفتاة ولكن أهلها رفضوا تزويجه بها، فاتفق مع الفتاة على الهرب وفعلا سافر من البلد إلى بلد آخر، ومكث 6 أشهر بعد أن تزوج بعيدا عن أهلهما وبدون رضاهم، ثم بعد ذلك عاد إلى البلد فوافق أهلها بدون شرط، فهل نكاحهم هذا صحيح أم لا، وماذا عليهم أن يفعلوا؟ هؤلاء أساءوا. في نظري أن العقد الأول باطل، لأنه لا يحل ولا يصح نكاح إلا بولي. فذهاب المرأة مع رجل ثلاثة على الفتى إلى بلد بعيد وإجراء مناع رسم الزواج بدون أولياء المرأة، هذا إجراء باطل، ويتعين في حقهما ما يتعين على من يرتكب المحرم. وأما إتمام مراسم الزواج بعد موافقة الأهل فيرجع في ذلك إلى أهل البلد وعلمائه وقضاته، وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول: في صلاة الجنازة أين يكون الإمام من الميت ذكرا أو أنثى، وأين يكون رأس الميت من الإمام؟ يقف الإمام قريب رأس الرجل وقريب وسط المرأة يسترها، ويتجه رأس الإمام رأس الجنازة إلى اليمين، يمين المصلين، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: والدتي كانت تصلي دائما فأصابها مرض فتركت أداء الصلاة، ولكني ألح عليها في تأديتها إلى درجة إغضابها، فهل علي إثم في هذا أم لا؟ ليس عليك إثم، لأنك تريد لها الخير وتسعى لمصلحتها، ويتعين عليها ويجب أن تؤدي الصلاة، لأن من مات تاركا للصلاة فهو إلى جهنم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عين ها صاد النجار مقيم بالخبر، يقول: في عام 73 و900 ألف للميلاد تقدم والدي لخطبة فتاة لتزويجي بها، وقد وافق أهلها بشرط أن يتزوج أخوها من أختي، واتفقوا على دفع مهر محدد، ومضت عدة سنين قبل الزواج إلى أن حدد موعد الزواج بالنسبة لأخي مخطوبتي، فحضر إلى والدي ودفع له المهر، ثم جهز الوالد أختي وزفها إلي، وبعده بمدة سنة تقدمت أنا طالبا الزواج من أخته ودفعت مثل المهر الذي دفعه وبعض الهدايا للفتاة، وفعلا تم الزواج وجميعا نعيش حياة سعيدة والزوجتان راضيتان وسعيدتان وقد أنجبتا كل منهما، فما الحكم في مثل هذا الزواج، وماذا علينا أن نفعل، فإن كان هذا يعد شغارا محرما فهناك الكثير من حالات الزواج تتم بمثل هذه الطريقة عندنا، فما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء؟ نصيحتي إلى هؤلاء أن يتقوا الله في النساء، وأن لا يقصروهن، أن يقصروا مهورهن عن مهر المثل، إلا إذا رضيت الفتاة بأدنى مهر فإن المهر لها، فإذا رضيت بأقل القليل صح ذلك. وأما موضوع اشتراط تزويج الفتاة الأخرى لأخ المخطوبة أو أبيها أو قريبها وقبوله، فلا شك أن هذا مما ينبغي أن يتجنب، واختلف العلماء في ذلك، هل يعد صغارا ولو كان المهر مبذولا ولو كانت الزوجتان راضيتين، أو أنه لا يكون صغارا إلا إذا عرى عن المهر. وأرى أنه وقد تم الزواج أن الزواج يستمر، وما دامت الفتاتان راضيتين بما دفع فالزواج يستمر بما حصل ولا يبطل بسبب اشتراط التزويج الثاني، وبالله التوفيق.